الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة شمس الدين محمد بن عبد القوي رحمه الله تعالى في منظومته الألفية في الآداب الشرعية: أحكام الثمار والجلالة وآداب الشرب والنوم. وإن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد ليأكل ولا يحمل ولو عن غصونة، وعن أحمد احضر منه غير المبدد، وعن أحمد احضر مطلقا دون حاجة ومعها بلا غرم، فكل لا تزودي، وليس عليه في المباح غرامة كأكل لضر من محوط بمبعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الفصل تحدث فيه الناظم رحمه الله تعالى عن مسائل عديدة. بدأ أولا بالكلام عن أحكام الثمار، والثمار لها أحكام، ومن ذلكم إذا مر الإنسان ببستان له حائط أي سور أو ليس له حائط، له حارس قائم عليه أو ليس له حارس، كان محتاجا أن يأكل أو ليس أيضا محتاجا، فهل له أن يأكل من الثمر دون أن يحمل؟ يقول: وإن مر إنسان بأثمار حائط أي بستان، وإن مر إنسان بأثمار حائط أي مر بأثمار بستان مثمر، بلا حائط أو ناظر مترصد، أي أن البستان الذي مر به لم يكن له حائط، لم يكن له سور يحيط به، أو ليس له ناظر أي حارس، والحارس حتى وإن لم يكن للبستان حائطا أو سورا فهو بمثابة السور من حيث الدلالة على عدم رغبة المالك في الأكل منه، ولهذا حط أو جعل الحارس من أجل ذلك. إن مر إنسان بأثمار حائط بلا حائط أو ناظر مترصد ليأكل، ليأكل أي يأكل حاجته، ليأكل أي حاجته دون أن يحمل شيئا، وإنما يأكل الواحدة والاثنتين والثلاث على قدر حاجته، ليأكل ولا يحمل أي لا يحمل شيئا معه، وإنما يكتفي بأن يأكل حاجته ولو عن غصونة، ولو عن غصونة، ولو كان الأكل يعني أخذا من الغصن، ولو عن غصونة، وعن أحمد احضر منه غير المبدد. وفي عن أحمد أي بن حنبل رحمه الله احضر أي امنع الأخذ من الغصون غير المبدد، أي الذي تساقط في الأرض، المبدد الذي تساقط في الأرض، خذ منه، خذ منه أي ما تأكله لا ما تحمله. وعن أحمد احضر مطلقا دون حاجة، وعن أحمد احضر مطلقا دون حاجة أي امنع مطلقا، سواء المبدد أو الذي في الغصون يمنع الأكل منه مطلقا إلا إذا كان محتاجا، إلا إذا كان محتاجا دون حاجة. وعن أحمد احضر مطلقا دون حاجة. إذن ذكر أولا أن له أن يأكل دون أن يحمل ولو من الغصون، والقول الآخر أن الأكل إنما يكون من المبدد في الأرض المتساقط دون الذي في الغصون، والقول الثالث المنع من الأكل سواء من المبدد أو الذي في الغصون إلا إذا كان محتاجا، إلا إذا كان محتاجا. والصحيح أنه يأكل حتى وإن لم يكن محتاجا، لأن النفس تعلقت بذلك، إذا أخذ قليلا منه ليطعمه فهذا القليل يرد نفسه، يرد التعلق الذي حصل في نفسه بهذا الثمر. إذا كان تعلقت نفسه فأخذ حبة أو حبتين وأكل دون أن يحمل فلا حرج عليه. قالوا عن أحمد: احضر مطلقا دون حاجة ومعها بلا غرم، ومعها بلا غرم فكل تزودي، يعني مع الحاجة، مع الحاجة كل بلا غرم، يعني لا يغرم الشيء الذي أكله لأنه أكل محتاجا على هذا القول الثالث. وأما إن أكل عن غير حاجة لم يكن محتاجا فإنه يغرم. وليس عليه في المباح غرامة، وليس عليه في المباح غرامة، في المباح أي أكله للحاجة مثلا أو للضرورة، كأكل لضر من محوط بمبعد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تطعما من در أنعام غائب وزرع بحب الرطب منه بأوكدي. يقول: ولا تطعما من در أنعام، در أنعام أي حليب بهيمة الأنعام، لبن بهيمة الأنعام. يقول: ولا تطعما من در أنعام غائب، أي لا تشرب من لبن بهيمة الأنعام لبهيمة وجدتها وصاحبها غائب ليس عندها، وصاحبها غائب ليس عندها. ولا تطعما من در أنعام غائب، أي لا تشرب، لا تحلب ما تجده من بهيمة ليس عندها صاحبها إلا أن يكون موجودا فتستأذنه ويأذن لك بذلك. ولا تطعما من در أنعام غائب وزرع بحب الرطب منه بأوكد. والحب الحبوب التي تكون في الزروع أيضا ليس حكمها حكم الثمار فلا يطعم منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة أو دملتموها بأوطدي، وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر أبيحت وقيل كره فقط لا تشددي. يقول: ويحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة، زرع أو ثمار سقيته النجاسة. الزرع المراد به الزروع مثل الحبوب، الشعير والقمح والحنطة ونحو ذلك، والثمار أي ثمار الأشجار، الأشجار المثمرة. فإذا كانت الشجرة المثمرة سقيت بالنجاسة أو الزروع سقيت بالنجاسة فإنه يحرم، يحرم ذلك الثمر. ويحرم زرع أو ثمار سقيته النجاسة، سقيته النجاسة. أو دملتموها بأوطدي، دملتموها يقال دمله، دمله أي وضع فيه الدمال الذي هو السماد، وضع فيه الدمال الذي هو السماد. أو دملتموها أي وضعتم فيها السماد ووضع فيها يعني أشياء نجسة. فيقول: لا تطعم، يحرم نعم زرع أو ثمار سقيته النجاسة أو دملتموها بأوطدي. قال: وإن سقيت من بعد ذاك بطاهر أبيحت، إن سقيت من بعد ذاك بطاهر أي بعد أن سقيت بالنجاسة أو دملت بالنجاسة ثم بعد ذلك سقيت بطاهر أي ماء طاهر أبيحت وزال المنع. وقيل اكره فقط لا تشددي، وقيل اكره فقط لا تشددي، أي أن قيل في قول آخر أنه ليس بمحرم وإنما هو مكروه فقط. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما كان أوفى قوته من نجاسة، وقيل كثيرا منه حرم بأوكدي وألبانها والبيض منها فحرما، وعنه بالكره قبل تحبيسها قدي، ولا تحضرا إن كان أوفاه طاهرا، ولا تكرها من بعد حبس مقيدي 3 أيام وتطعم طاهرا، ويكره قبل الحبس إن ترك بشهدي. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجزع الفها أحيانا النجس الردي، وإطعامه المحظورة اللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكدي. نعم. يقول: وهذه الأبيات تتعلق بأحكام الجلالة، أحكام الجلالة، والجلالة المراد بها البهيمة التي تأكل النجاسة، البهيمة التي تأكل النجاسة، فهذه النجاسة تؤثر في لحمها، ولهذا ينهى عن أكل لحم الجلالة، وينهى أيضا عن شرب حليبها، وإذا كانت الجلالة دجاجة أيضا يحرم أكل بيضها، لأن هذه النجاسة تكون مؤثرة في اللحم والحليب والبيض. يقول رحمه الله في بيان ذلك، يقول رحمه الله في بيان ذلك: وما كان أوفى قوته من نجاسة، وقيل كثيرا منه حرم بأوكده. إذا كان يعني بالنسبة لبهيمة الأنعام، إذا كان أوفى قوته أي الأنعام من نجاسة، أوفى قوته أي أكثر قوته، أوفاه أي أكثره من النجاسة، وقيل كثيرا يعني ليس الأكثر، لكنها أكلت نجاسة كثيرا، ليس هو أوفى قوتها ولكنها أكلت كثيرا، فإذا كان أوفى قوت الأنعام من النجاسة أو كان كثيرا منه أي من طعامها نجاسة حرم بأوكدي، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الجلالة وشرب ألبانها كما ثبت في سنن أبي داود وغيره. وألبانها والبيضة منها فحرما، أي أن التحريم لا يقتصر على اللحم، بل أيضا بهيمة الأنعام يحرم شرب بيضها إذا كانت جلالة، والدجاج أيضا إذا كان كذلك فإنه يحرم أكل بيضه. وألبانها والبيض منها فحرما، وعنه بالإكره قبل تحبيسها قدي. وعنه أي الإمام أحمد أن الحكم ليس على التحريم وإنما هو على الكراهة. قبل تحبيسها، تحبيس الجلالة هو منعها من أكل ما اعتادت عليه من النجاسة، منعها من أكل ما اعتادت عليه من النجاسة، ويقدم لها الطعام الطاهر الطيب، هذا هو المراد بالتحبيس، ويأتي بيان ذلك. ولا تحضرا إن كان أوفاه طاهرا، ولا تحضرا أي لا تمنعن من أكل لحمها وشرب لبنها وأكل بيض الدجاج إذا كان أوفاه طاهرا، أوفاه أكثر الطعام الذي تأكله طاهر، وإنما عرض لها شيء قليل أو شيء يسير نجس فأكلته، فلا يكون حكمها حكم الجلالة، وإنما الجلالة هي التي كان أوفى أكلها أكثر أكلها كما تقدم النجاسة، أو كان كثيرا منه، كثيرا من الأكل ولو لم يكن أكثر، لكنها أكلت كثيرا من النجاسة. أما إذا كان شيئا يسيرا أو قدرا قليلا فلا يمنع. قال: ولا تحضرا إن كان أوفاه طاهرا، ولا تكرها من بعد حبس مقيد، ولا تكرها من بعد حبس مقيد ثلاثة أيام، ولا تكرها من بعد حبس مقيد ثلاثة أيام، وتطعم طاهرا. فإذا حبست ثلاثة أيام على التوالي لا تتمكن من أكل النجاسة التي ألفت أن تأكلها، حبست في مكان نظيف ويقدم لها الطعام الطيب الطاهر، فإن تصبح حينئذ ليست محظورة أو ممنوعة أن يؤكل منها أو أن يشرب حليبها أو أن يؤكل من لبن أو يؤكل من بيض الدجاج. ثلاثة أيام وتطعم طاهرا. ويكره قبل الحبس أن تركب الشهدي، قبل الحبس يعني قبل حبس الجلالة يكره أن تركب، يعني لو كانت الجلالة من المركوب مما يركب مثل الإبل، لو كانت ناقة فإنه يكره أن تركب، لأن هذه النجاسة ربما أنها تستحيل أيضا، ربما أنها تخرج مع عرقها. فأيضا ورد في هذا أيضا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكره قبل الحبس أن تركب الشهدي. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أحيانا النجس الردي. إذا كانت البدن لا يريد صاحبها أن يذبحها من قريب، لا يريد صاحبها أن يذبحها من قريب، فلا بأس أن يطعمها شيئا نجس، خاصة إذا قل الطعام واحتاج أن يعطيها بعض الأكل الذي يغذيها. فهذا له أن يفعله إذا كان ليس عنده نية أن يذبحها من قريب. ومن لم يرد أن يذبح البدن عاجلا يجوز علفها أحيانا النجس الردي، يعني لا بأس أن يطعمها في أحيانا في بعض المرات النجس الردي. وإطعامه المحظورة اللحم جائز، وإطعامه المحظورة اللحم جائز على نصه مع كره كل بأوكل. محظورة اللحم التي لا يؤكل لحمها، محظورة البهيمة التي لا يؤكل لحمها، محظورة اللحم إطعامها منه أي من النجس الردي لا بأس به، وإطعامها المحظورة اللحم وإطعامه المحظورة اللحم جائز، أي إطعام النجس الردي محظورة اللحم أي التي ممنوع أصلا شرعا أن يؤكل لحمها، هذا جائز على نصه مع كره كل بأوكل. كل أي ما تقدم في إطعام البدن أو إطعام محظورة اللحم يجوز أن تطعم مع الكراهة، يجوز أن تطعم مع الكراهة، نعم، يعني يجوز أن تطعم النجس الردي لكن مع الكراهة. إذن قوله وإطعامه المحظورة اللحم أي إطعامه البهيمة التي يحظر أكل لحمها جائز لكن مع الكراهة، نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره في التمر القران ونحوه، وقيل مع التشريك لا في التفرد. يقول هنا بدأ بآداب الأكل والشرب، يقول ويكره في التمر أي في أكل التمر، ويكره في التمر أي في أكل التمر القران، ويكره في أكل التمر القران، ومعنى القران أن يقرن بين التمرتين، بدل أن يأخذ بيده واحدة من التمر يضعه في فمه يأخذ حبتين، يقرن بالأكل. هذا القرن في الأكل بأن يأخذ حبتين يدل على الشره، يدل على الشره. وإذا كان معه أناس آخرون يدل على إيثاره لنفسه بحظ أكثر منهم، يأكل على حبتين أو ثلاث حتى يأكل قدرا أكبر من قدر الشيء الذي طعمه من معه. فيقول: ويكره في التمر القران ونحوه، عندكم ونحوه، ويكره في التمر القران ونحوه، معطوفة على التمر، معطوفة على التمر، نحوه معطوفة على التمر، ويكره في التمر القران ونحوه. نحو التمر أي ما كان مثل التمر، يمكن أن يقرن بينه، مثل حبات العنب مثلا أو حبات التين الصغار أو نحو ذلك. ويكره في التمر القران ونحوه، ونحوه أي نحو التمر، مثل العنب، حبات العنب أو حبات التين الصغيرة أو نحو ذلك، فإنه يكره في ذلك القران، يعني ليس القران خاصا بالتمر. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، نهى عن الإقران أن يقرن بين التمر وأي ونحوه في عند الأكل. وقيل مع التشريك لا في التفرد، قيل مع التشريك لا في التفرد، قيل إن هذه الكراهة مع التشريك، يعني إذا كان التمر أو العنب أو التين قدم للإنسان مع مجموعة فيكره حينئذ القران. لماذا؟ لأنه يستأثر لنفسه بنصيب أكثر. أما إذا كان يأكل وحده، إذا كان يأكل وحده فإنه لا يكره، فإنه لا يكره، وقيل مع التشريك. فإذا قولان لأهل العلم، منهم من قال إن النهي عن ذلك مطلقا سواء مع التشريك أو بدونه، ومنهم من قال إنما يكون النهي مع التشريك لا في التفرد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف والثلث أكدي. ويحسن، يقول: ولا بأس عند الأكل من الشبع، ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، لا بأس أن يأكل حتى يشبع، لا بأس أن يأكل حتى يشبع، وإن كان هذا خلاف الأولى، خلاف الأولى، لكن لا بأس، لا يقال أن حرام عليه أو أن لا يجوز، لا بأس بذلك أن يأكل حتى يشبع. لا، ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، من شبع الفتى. ونص على الفتى لأن كبير السن مع الكبر والتجربة أدرك مضرة الإكثار من الطعام، ولكن الفتى مع قوته ونشاطه وشبابه وسلامته أيضا في شبابه من الاعتلال والأمراض والوعكات لا يبالي، يكثر. فيقول: ولا بأس عند الأكل من شبع الفتى، ومكروه الإسراف، ومكروه الإسراف أن يسرف، وإنما ينبغي أن يعتدل ويأكل بدون إسراف، كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة، كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. ومكروه الإسراف. والثلث أكدي، أي أكد على الثلث، أكد على الثلث، يعني أن يأكل الثلث، بأن يجعل يعني ثلثا لطعامه وثلثا لشرابه وثلثا لنفسه، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فيقول رحمه الله: أكد على الثلث، أكد على الثلث. والثلث أكدي أي أكد على الثلث، لأن الاكتفاء بالثلث بأن يجعل ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، هذا هو الاعتدال وأكمل ما يكون. وإن أكل لا بأس أن يأكل حتى يشبع، لكن لا يسرف، لا يسرف. هذا معنى هذا البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتفردي. يقول رحمه الله تعالى: ويحسن قبل المسح لعق أصابع، ويحسن قبل المسح لعق أصابع. ولعق الأصابع مر معنا، وفيه ما رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة. ولهذا يقول رحمه الله: ويحسن قبل المسح لعق أصابع، يحسن بالآكل قبل أن يمسح يده أو يغسلها أن يلعق ما فيها من طعام، أن يلعق ما فيها من طعام. ولا تدرون في أي طعامكم البركة، قد تكون البركة في هذا الطعام الذي علق في يدك أو بقي في أسفل الصحفة. فمن السنة أن يلعق الطعام الذي في يده، ولهذا قال: ويحسن قبل المسح. والمراد قبل المسح قبل أن يمسح يده وقبل أن يغسلها أن يلعق أصابعه. وأكل معطوفة على لعق، يحسن لعق وأكل. وأكل فتات ساقط بتفرد. أكل فتات أي الفتات هو القطع الصغيرة التي تتساقط من الثريد أو مثلا من حبات الرز أو من كسر من الخبز، ولا سيما إن كان يابسا. فيحسن أكل الفتات الساقط، يحسن أكل الفتات الساقط. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقطت اللقمة من أحدكم فليأخذها وليمط ما عليها من أذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان، ولا يدعها للشيطان. قال: يمط ما عليها من أذى. الآن غالب الناس يأكلون على سفر، وغالبا أيضا السفرة التي يأكلون عليها تستعمل لمرة واحدة، تستعمل لمرة واحدة ثم ترمى، لا تستعمل مرة ثانية. فاللقمة التي تسقط تسقط على مكان نظيف، ما يحتاج أن يميط ما يلصق بها من أذى، لم تقع على فراش فيه شيء من التراب أو على الأرض، وإنما سقطت على سفرة نظيفة ما تحتاج أن يميط. ومع ذلك كثير من الناس يعني تساهلوا جدا في هذا الأمر، تساهلوا جدا واستهانوا بهذا الأمر، وهذا من الإسراف والتبذير، وأيضا داخل في عدم احترام النعمة. والناظم رحمه الله تحدث قريبا عن احترام النعمة واحترام الخبز، ولهذا وقع كثير الناس في إسراف وعدم احترام للنعمة، ولهذا تجمع هذه السفرة بأكل كثير فيها متساقط وترمى، حتى إنهم لا يجمعون هذا المتساقط ليجعلوه لطيرا أو لبهيمة أنعام، وإنما يجمع ويرمى في المزابل أكرمكم الله، في إسراف شنيع ومنذر بخطر. والواجب على الإنسان أن يحترم النعمة، وإذا كان في الطعام وفرة لا يأمن العقوبة، لا يأمن العقوبة، لأن عنده وفرة في الطعام، وربما في البلد الذي هو يقيم فيه من يبيت جائعا، من يبيت جائعا. قال ويحسن قبل المسح لعق أصابع وأكل فتات ساقط بتثردي. نعم. قال رحمه الله تعالى ويحسن تصغير الفتى لقمة الغداء وبعد ابتلاع ثن والمضغ جوذي. هذه أيضا من الآداب المتعلقة بالطعام أنه يحسن تصغير اللقمة. يحسن تصغير اللقمة، لا يأخذ لقمة كبيرة تتعبه في مضغها وفي بلعها ولا يملأ فمه بلقمة كبيرة، وهذا ينبه عليه لا سيما الأطفال والصغار، يعني بعضهم يجعل في فمه لقمة كبيرة جدا ربما تضره أو تتعبه في مضغها. ويحسن تصغير الفتى لقمة الغداء، لقمة الغداء أي اللقمة التي يتغذى بها من الطعام. وبعد ابتلاء ثن، يعني بعد أن تبتلع تمضغها وتبتلعها ثن، أي خذ الثانية، خذ الثانية. وبعد ابتلاع ثن والمضغ جودي، أي لا تبتلع قبل أن تمضغها مضغا جيدا، لأن هذا يؤذي المعدة ويتسبب في عسر الهضم أو تأخر الهضم، ولهذا تمضغ مضغا جيدا قبل أن تبتلع. نعم. قال رحمه الله تعالى وتخليل ما بين المواضع بعده وألقي وجانب ما نهى الله تهتدي. يقول وتخليل ما بين المواضع بعده، تخليل ما بين المواضع بعده يعني بعد أن تطعم الطعام وتنتهي منه، خلل ما بين المواضع بعد أن تأكل الطعام، لأنه قد يكون بين الأسنان يعلق شيء من اللحم أو شيء من الطعام، فإذا انتهيت وفرغت من الطعام خلل ما بين المواضع، المواضع التي علق فيها شيء، حتى لا يبقى في الفم بين الأسنان و يضر بها أو مثلا يسبب عفونة في الفم أو نحو ذلك. وتخليل ما بين المواضع بعده وألقي، يعني الذي تخرجه من الأشياء الذي يكون عالقا بين الأسنان ألقي لا تبتلعه، ألقي أي لا تبتلعه وإنما ألقي، لأن بعضه قد يكون شيء قديم وقد يكون مثلا تعفن أو نحو ذلك، فلا تبتلعه وإنما ألقه. وألقي وجانب ما نهى الله تهتدي، الهداية في تجنب كل ما نهى الله عنه، والله سبحانه وتعالى لا ينهى عباده إلا عن ما فيه مضرة عليهم في دينهم أو دنياهم. نعم. قال رحمه الله تعالى وغسل يد قبل الطعام وبعده ويكره بالمطعوم غير مقيد. يقول وغسل يد قبل الطعام وبعده، أي اغسل يدك قبل الطعام حتى إن كان فيها شيء من الوسخ أو الأذى أو كذا فتأكل بيد نظيفة، وبعد الطعام تغسل يدك بعد أن تلعقها كما تقدم حتى لا يبقى في اليد شيء من الزهومة أو نحو ذلك. وغسل يد قبل الطعام وبعده ويكره بالمطعوم غير مقيد، ويكره بالمطعوم غير مقيد، يعني يكره أن يستعمل في نظافة اليد أو غسلها الشيء المطعوم، أي الشيء الذي يطعم ويؤكل. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد. قال ويكره نوم المرء من قبل غسله، ويكره نوم المرء من قبل غسله من الدهن والألبان للفم واليد، يكره أن ينام المرء ولم يغسل يده ولم يغسل فمه ويتمضمض، يكره ذلك. وجاء في ذلك حديث في المسند عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، فلا يلومن إلا نفسه. وإذا نام الإنسان ولم يغسل يده من الدهن الذي فيها أو لم يتمضمض من اللبن، ربما جر ذلك إلى اتيان بعض الحشرات المؤذية إليه وآذته في بدنه. وإذا أبقى اللبن في فمه ولم يتمضمض، إذا أصبح يسبب تعفنا في فمه لكن يغسل فمه ويتمضمض وينظف فمه ويغسل يده ثم من بعد ذلك ينام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل طيبا أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي. يقول: وكل طيبا أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي. هذا البيت يبين فيه رحمه الله أن لك أن تأكل من الطيبات ما شئت، أن تأكل من الطيبات ما شئت، وأن تلبس أيضا ما شئت كما في الحديث: كل ما شئت والبس ما شئت من غير إسراف ولا مخيلة. ففي هذا البيت يقول: كل طيبا. وقوله أو ضد كل طيبا أو ضده، أو ضده هذه مشكلة عندي. وكل طيبا لعلها لا ضده، لعلها وكل طيبا لا ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي. ومن وجد في هذه الكلمة فائدة فليتحفن بها. وكل طيبا أو ضده والبس الذي تلاقيه من حل ولا تتقيدي. المراد في هذا البيت أن المرء له أن يأكل من الطيبات ما شاء وأن يلبس أيضا ما شاء من غير إسراف ولا مخيلة، ويتجنب في اللباس ما جاء النهي عنه من لبس الحرير مثلا أو الإسبال أو ثياب الشهرة أو نحو ذلك، وما عدا ذلك يلبس ما شاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما عفته فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا وبالشارع اقتدي. هذا أيضا من الآداب، من الآداب المهمة. إذا قدم للإنسان طعام وعافته نفسه، عافته أي لم تقبله نفسه، لا وجد أن نفسه لا تشتهي هذا الطعام، فينبه هنا على أمرين، ينبه على أمرين يحذر منهما. الأول يحذر من أن يعنف من قدم الطعام، أن يعنف من قدم الطعام، يعنف أي يلومه ويعيبه في تقديم هذا الطعام. فإذا عافته النفس لا يعنف من قدم الطعام، وإنما يقول: أنا لا أرغب أو لا أشتهي أو لا أرغب فيه أو نحو ذلك، لكن لا يعنف، لأن الذي قدم الطعام هذا جهده وما على المحسنين من سبيل. وما عفته فاتركه غير معنف، فاتركه غير معنف ولا عائب رزقا. أيضا الأمر الثاني الذي يحذر منه أن لا يعيب الإنسان رزقا، لا يعيبه، لا يقول هذا فيه كيت وكيت، لأن إن عابه ربما أيضا كره الآخرين ونفوسهم تشتهيه، فإن عافته نفسه يكتفي بأن يعتذر لأنه لا يشتهيه، لكن لا يعنف من أتى بالطعام ولا يعيب الطعام نفسه حتى لا يكره الآخرين في تناوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تشربا من في السقا وثلمة الإنا وانظرا فيه ومصا تزردي. يقول: ولا تشربا من في السقا، لا تشربا من في السقا يعني لا تشرب من فم القربة، لا تشرب من في السقاء، أي لا تشرب من فم القربة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء، نهى عن الشرب من في السقاء، وقال ولا تشرب من في السقاء وثلمة الإناء. ثلمة الإناء أي الإناء إذا كان فيه ثلمة يعني فيه شطب أو كسر فلا تشرب من الثلمة، ثلمة الإناء. وقيل في تعليل ذلك أنه ربما يكون مجمع للأوساخ، أو ربما يكون في مضرة على الإنسان أن تؤذيه الثلمة عندما يضع شفته عليها ليشرب، ربما تؤذيه الثلمة، بخلاف المكان الذي ليس فيه ثلمة يكون أسلم للإنسان عندما يشرب من جهته. وانظرا فيه يعني قبل أن تشرب انظر في الإناء، قد يكون في الإناء شيء من الوسخ أو القدر أو كذا، فانظر فيه وانظرا فيه. ومصا تزردي، الآن يعني ذكر ثلاث أحكام كلها تتعلق بالشرب. الأول أن لا يشرب من في السقاء، والثاني أن لا يشرب من ثلمة الإناء، والثالث أن ينظر في الإناء قبل أن يشرب، والرابع أن يكون شربه مصا، أن يكون شربه مصا. ولهذا قال ومصفا تزردي، والتزرد هو الابتلاع، تزرد هو الابتلاع، ومصا تزردي يعني تمص الماء ثم تبتلعه. لا أن يعب الماء عبا، لا أن يعب الماء عبا يعني وقيل أن عب الماء دون أن يمص برفق يؤثر في الكبد، ويروى في هذا الحديث رواه البيهقي في السنن، يروى في هذا الحديث رواه البيهقي في السنن في أن يمص الماء ولا يعب، أن يمص الماء مصا ولا يعب. وعب الماء قيل إنه يؤثر على الكبد لأنه يدخل يعني دفعات قوية من الماء أو كميات كبيرة من الماء فيكون لها تأثير على الكبد. فهذا البيت ذكر فيه أربعة أحكام كلها تتعلق بالشرب. نعم. قال رحمه الله تعالى ونح الإناء عن فيك واشرب ثلاثة هوهنا وأمرا ثم أروى لمن صدي. قال ونح الإناء، أيضا هذا فيه تتمة لآداب الشرب، نح الإناء عن فيك واشرب ثلاثة، ونح الإناء عن فيك واشرب ثلاثة، يعني عندما تشرب لا تشرب الماء في نفس واحد، وإنما اشرب ثم خذ نفس ولا تجعل النفس في الإناء، ثم اشرب ثانية وأبن الإناء وتنفس ثم اشرب ثالثة. وجاء في الصحيح صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا ويقول إنه أروى وأبرأ وأمرأ، ولهذا قال الناظم هو أهنى وأمرأ ثم أروى، وهذا ذكره النبي صلوات الله وسلامه عليه، أهنى للإنسان وأروى له، إذا شربه دفعة واحدة لا يكون فيه رية من العطش مثل إذا شربه على ثلاث دفعات كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أهنى وأمرى وأروى. لمن صدي أي لمن عطش، لمن صدي أي لمن عطش. نعم. قال رحمه الله تعالى وأخذ وإعطاء وأكل وشربه بيسراه فكره ومتكئا زدي. نعم. هذا البيت مكرر تقدم معنا في حكم الأكل والمساجد، البيت الخامس في حكم الأكل والمساجد فهذا البيت مكرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع نثر ما أنفه الردي. نعم، يقول يكره باليمنى مباشرة الأذى، يعني يكره أن تستعمل اليمنى في مباشرتك الأذى، يكره أن تستعمل اليمنى في مباشرتك الأذى، أي ملامسة الأذى بيمناك، فلا تستعمل اليمنى لتنظيف الأذى، لأن الأشياء المستقذرة والأذى والأوساخ تجعل لها اليد اليسرى لليمنى. ويكره باليمنى مباشرة الأذى وأوساخه مع نثر ما أنفه الردي، يعني أيضا الاستنثار وتنظيف الأنف تستعمل له اليسرى لليمنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: كذا خلع عليه بها واتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره اشهدي. قال: كذا خلع نعله بها، كذا خلع نعله بها، خلع نعله أي بيده اليمنى، فأيضا هذا مما يكره. قال: كذا خلع نعله بها أي بيده اليمنى، واتكاؤه أي ويكره اتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره الشهدي، وراء ظهره الشهدي أي هذه الجلسة مكروهة، تكره هذه الجلسة أن يجعل يده اليسرى وراء ظهره ويتكي على إلية يده. وهذا فيه حديث الشريد بن سويد، قال: رآني أو مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جاعل يدي اليسرى وراء ظهري ومتكئ على إلية اليد، وهذه إلية اليد، متكئ على إلية يدي اليسرى، فقال: أتجلس جلسة المغضوب عليهم؟ قال: تجلس جلسة المغضوب عليهم. فهذا معنى قوله واتكاؤه أي ويكره اتكاؤه على يده اليسرى وراء ظهره اشهدي نوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ونومك بعد الفجر والعصر أو على قفاك ورفع الرجل فوق اختها امددي. يقول: ويكره أي ونومك أي ويكره نومك بعد الفجر، ويكره ونومك أي ويكره نومك بعد الفجر أي بعد صلاة الفجر، وهذا الوقت وقت مبارك بورك لأمتي في بكورها، وفيه قسم الأرزاق وفي حلول البركات، وكان السلف رحمهم الله ورضي عنهم يكرهون النوم بعد الفجر، حتى ذكر عنهم أنهم إذا كانوا في سفر في الليل وصلوا الفجر بحاجة للنوم ينتظرون حتى تشرق الشمس من حرصهم على هذا الوقت المبارك ألا يكون في يعني أن لا يكون في النوم. فهذا وقت مبارك، وقت مبارك، وسبحان الله ما يكون من الإنسان في أول اليوم يكون منهم في آخر اليوم، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: أول اليوم شبابهم وآخر اليوم شيخوختهم، أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته. إذا كان أول اليوم شبابه وآخر اليوم شيخوخته فمن شب على شيء شاب عليه، إن كان في الصباح الباكر كسولا خمولا يكون كذلك إلى آخر النهار، وإن كان نشيطا أيضا بقي كذلك آخر النهار. فأول اليوم مبارك. وجاء في صحيح مسلم عن أبي وائل أنه ذهب مع بعض من معه إلى بيت عبد الله بن مسعود واستأذنوا في الدخول، فذهبت الجارية واستأذنت من ابن مسعود فأذن لهم في الدخول، فلم يدخلوا مباشرة بعد الإذن وإنما تأخروا قليلا، ثم دخلوا فسألهم عن هذا التأخر، قالوا خشينا أن يكون أحد نائم، هذا بعد الفجر، خشينا أن يكون أحد نائم، فانتظروا قليل حتى يهيأ الطريق. فقال أظننتم بآل ابن أم عبد غفلة، يعني يعتبرونها غفلة هذه أن ينام الإنسان في هذا الوقت، معنى ذلك أنه لا هو ولا أحد من أهله وأولاده ينامون في ذلك الوقت. ثم بقي يذكر الله حتى طلعت الشمس، ولما طلعت قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يؤاخذنا بذنوبنا. قال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. لماذا قال أقالنا يومنا هذا؟ لأن من حفظ أول اليوم بالذكر فبقية اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى تكون مثل ما كان في أول يوم، فما كان في أول يوم ينسحب على بقيته. ولهذا لما أمسك زمام اليوم الذي هو أوله حمد الله أنه أقاله يومه، ولهذا يروى عن بعض السلف أنه قال يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، إن أمسكت أوله وتبعك آخره. فالنوم بعد الفجر يكره، النوم بعد الفجر يكره لأن وقت مبارك ووقت قسم الأرزاق وحلول البركات. قال ونومك بعد الفجر والعصر، أي ويكره النوم بعد العصر، وهذا ليس فيه حديث صحيح يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورد فيه بعض الآثار عن السلف أو على قفاك، أو على قفاك أي أن تنام على قفاك، ورفع الرجل فوق أختها، ورفع يعني أن تنام على قفاك وترفع الرجل فوق أختها. وهذا ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ذلك، أن ينام الرجل على قفاه ويرفع الرجل على الأخرى. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولهذا قال أهل العلم يحمل النهي فيما إذا كان الإنسان ليس عليه مثلا سراويل أو ملابس، فلا يأمن أن تنكشف عورته، لا يأمن أن تنكشف عورته. نعم. قال رحمه الله تعالى ويكره بين الظل والحر جلسة ونوم على وجه الفتى المتمدد. هنا ذكر أمرين، الأول أنه يكره الجلوس بين الظل والحر، يعني بين الظل والشمس، المراد بالحر الشمس، فيكره أن يجلس بين الظل والشمس، وهذا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نهي ذلك. وذكر أهل العلم في ذلك تعليلات، من أجودها أو أجودها ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الشريعة جاءت بالعدل والنهي عن الظلم، ولهذا يطلب من الإنسان العدل أيضا مع بدنه في صور عديدة جاءت بها الشريعة، من ذلك ألا يكون بعض جسمه في الظل وبعضه في الشمس فيظلم البعض الآخر من بدنه، مثل ذلك النهي عن أن يمشي بنعل واحدة لأن هذا في ظلم للأخرى، إما أن يلبسهما جميعا أو ينعلهما جميعا، فهذا لماذا؟ لأن فيه ظلم لي البدن. ومثله أيضا القزع في حلق الشعر، كل ذلك من باب العدل الذي جاءت به الشريعة. ونوم على وجه الفتى المتمدد، وجاء في الحديث في سنن أبي داود إن هذه ضجعة يبغضها الله، إن هذه ضجعة يبغضها الله، يعني أن ينام الإنسان على وجهه على بطنه. نعم. قال رحمه الله تعالى وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. أيضا هذا مما يكره وينهى عنه، قتل حيات البيوت، قتل حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما. وهذا جاء في حديث في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لبيوتكم عمارا، قيل في معنى عمارا أي لها مدة طويلة وعمر طويل في المكان، إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا، وفي بعض الروايات ثلاثة أيام، فإن بدا لكم أي ظهر لكم بعد ذلك شيء، أي شيء من هذه الحيات فاقتلوه، إن ظهر لكم شيء بعد ذلك فاقتلوه. فحيات البيوت، حيات البيوت لا تقتل مباشرة إلا من بعد أن تندر ثلاثا أي ثلاثة أيام. ومعنى إندارها مثل ما عبر الناظم: ولم تقل ثلاثا اذهب سالما، يعني اذهب وإلا قتلتك. يقول لها، يخاطبها، يقول تذهبين وإلا قتلتك، أو نحو هذه العبارة، ينذرها، يحرج عليها كما جاء في الحديث: وقتلك حيات البيوت ولم تقل ثلاثا له اذهب سالما غير معتدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذا الطفيتين اقتل وأبتر حي وذا الطفيتين قال رحمه الله: وذا الطفيتين اقتل وأبصر حية وما بعد إيذان يرى أو بفدفد. هذه الآن أربع كلها تقتل، أربع كلها تقتل. الأولى منها ذو الطفيتين، والمراد بها الحية التي فوق ظهرها خطين، فوق ظهرها خطين، يقال لها ذو الطفيتين، فهذه تقتل حتى لو وجدت في البيوت بدون إنذار. وأيضا الأبتر قيل الذي هو غليظ الذنب، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في الصحيح قال: اقتلوا ذا الطفيتين. وأيضا جاء عنه في الصحيح أنه أمر بقتل الأبتر، أنه أمر بقتل الأبتر. فإذا ذو الطفيتين من الحياة يقتل حتى وإن وجد في البيوت، يقتل مباشرة، والأبتر أيضا يقتل مباشرة. وهذان النوعان من الحياة شرها عظيم جدا فتقتل مباشرة. والرابع الثالث مما يقتل حيات البيوت بعد الإذان، وما بعد إذان يرى، يعني ما يرى في البيوت بعد الإذان اللي هو التحريج والإنذار، فإذا وجد رؤي بعد ذلك فإنه يقتل. ومر معنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن بدا لكم بعد ذلك شيء فاقتلوه، فإن بدا لكم شيء بعد ذلك فاقتلوه. الرابع منها ما يرى بفدفد، وما بعد إذان يرى أو بفدفد، أي أو يرى بفدفد أو يرى بفدفد. والفدفد مر قريبا معناه، وهو الأرض المستوية المنبسطة. فالحيات إذا رؤيت في الصحراء أو في الأراضي المنبسطة ليست في البيوت تقتل أيا كانت. فهذه أربع الآن ذكرها كلها تقتل مباشرة: ذو الطفيتين والأبتر وحيات البيوت من بعد الإنذار، والحيات التي ترى في البر أو في الصحراء أو في الأرض المنبسطة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير لخوف من الردي. نعم. جاء في سنن أبي داود عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات على ظهر بيت ليس له حجار فقد برئت منه الذمة، قد برئت منه الذمة. هذا الحديث نظمه رحمه الله، أو نظم معناه رحمه الله هنا بقوله: ويكره نوم فوق سطح ولم يحط. سطح أي ظهر البيت، ولم يحط أي لم يكن عليه سور يحيط به. ويكره نوم فوق سطح ولم يحط عليه بتحجير، أي لم مثل ما جاء في الحديث ليس له حجار، أي يعني لم يحط بجدار، لخوف من الردي، أي النهي عن ذلك علته الخوف من الردي، أن يقوم الإنسان من نومه ويمشي ويسقط ويكون في هلاكه، فهذا في خطورة على الإنسان. وعندما ينام المرء يفقد الحجر الذي هو العقل. العقل قال له الحجر، وسمي العقل حجر لأنه يحجر صاحبه، يمنع صاحبه، يحجزه، فيفقد فإذا كان قد نام الإنسان فإنه في بنومه يفقد ذلك. وربما يقوم الإنسان، بعض الناس وهو نائم يقوم ويمشي، فإذا كان الجدار ليس عليه حجار يحيط به، فخطر عليه إن نام فوق السطح أن يقوم وهو لا يشعر ويسقط فيهلك. وهذا مما يبين لنا جمال هذه الشريعة، وأنها جاءت بصلاح العباد ونفعهم في دينهم ودنياهم، وفيها حفظ العباد، وهذا كله من كمال هذه الشريعة ومن محاسنها العظيمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كذاك ركوب البحر في هيجانه ووطئ النساء في السفن في نص أحمد. قوله كذاك ركوب البحر، أي يكره ركوب البحر في هيجانه. هيجانه أي عند تناطم الأمواج واشتدادها، فإنه يكره لأنه خطر على الإنسان. وجاء في هذا حديث في المسند قال: ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة، برئت منه الذمة، لأنه خاطر في نفسه وركب البحر عند هيجانه. هذا معنى قوله كذا كركوب البحر في هيجانه. ووطء النساء في السفن في نص أحمد. ووطء النساء في السفن أي ويكره وطء النساء في السفن في نص أحمد، أي فيما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقيل في النهي عن ذلك يعني لعله يعني خوف مثلا انكشاف العورة أو الاطلاع عليه أو شيء من هذا القبيل، لكن لم أقف على شيء من ذلك في السنة والأحاديث المأثورة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. مر معنا قبل أن نختم في الصفحة 53 في إكرام الضيف البيت الأخير ماذا قال؟ وأكلك. نعم، لا، البيت الأخير في صفحة 53 في إكرام الضيف. قال رحمه الله تعالى: فلا خير في من لا يضيف هكذا. روي مسندا عن خير هادي محمد. التنصيص الناظم على قوله لا خير في من لا يضيف، قال فلا خير في من لا يضيف هكذا روي مسندا. كنت استدللت على ذلك بالحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وأن من لم يكرم ضيفه فلا خير فيه. لكنه جاء في المسند كما أشار الناظم رحمه الله تعالى من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يضيف، لا خير في من لا يضيف. وهذا الذي نص عليه الناظم هنا، قال: فلا خير في من لا يضيف هكذا روي مسندا، أي هذا اللفظ الذي ذكر رحمه الله روي مسندا، وهو كما ذكر في المسند من حديث عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في من لا يضيف. أيضا مر معنا قبل ذلك الصفحة 50 في بعد المنتصف بقليل: ويحرم مصبور من الحيوان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويحرم مصبور من الحيوان والمجثم من طير لأغراض معتدي. المصبور عرفناه، المصبور هو الذي حبس حتى مات، والمجثم من طير لأغراض معتدي